ونستعين من سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 18 من جمادى الآخر لعام 1423 من الهجرة، الموافق 26 من شهر أغسطس لعام 2002 من الميلاد. ودرسنا هو 18 بعد تمام 200 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. هو الكلام مستمر في ذلك الموضوع الهام المتعلق بالتربية، ووصلا بما ذكرته في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان واحد من أهم الركائز التي بينتها والتي عرفناها، وهي ركيزة اقتران واقتداء العبد بصاحبه وقرينه. وهذه الركيزة يتفرع منها معرفة أن الجليس له أثر عظيم بالسلب والإيجاب في جليسه، أن الجليس له أثر عظيم بالسلب والإيجاب في جليسه، وأن العبد ينبغي أن يعرف أن من مقتضيات دوام الصلاح، إذا لخصنا أسباب الصلاح إلى سببين من جملة الركائز، صلاح دين العبد في ذاته وصلاح جليسه وصاحبه، من منطلق أن القرين بالقرين يقتدي، أن القرين بالقرين يقتدي. وهذا يعني أن كل عبد ينبغي أن يعرف هذا الأمر جيدا. وذكرت في المرة السابقة بعض ما يتبين به أثر الجليس من الكتاب والسنة، مما ينبغي لكل عاقل فضلا عن ذي دين أن يتنبه لهذا الأمر ويعطيه فضل اهتمام إن كان يريد إصلاح نفسه. وهنا ينبغي أن أنبه إخواني ونفسي إلى أن من من الله عليه بشيء من الهدى فإنما أنعم الله عليه نعمة هي أعظم نعمة أنعمها الله عليه، والنعم ينبغي أن يوفيها من العبد شكر بقدرها، فإن كانت هذه هي أكبر منة ونعمة يمن الله بها على عبد وهي الهدى، فينبغي أن يوفيها العبد بشيء من الشكر يتناسب مع هذه النعمة. ومن أول مقتضيات هذا الشكر أن يحافظ على هذه النعمة ولا يهملها، فكل عبد هداه الله تعالى ولو بعض الهدى، كل عبد شرح الله صدره لهذا الحق وحببه في الإيمان. ومن أعظم ما امتن الله به على عباده أن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. فإذا كان الله تعالى له في خلقه شؤون ومن عليك ولو ببعض الهدى، فإن تلك نعمة هي أعظم نعمة أنعمها الله عليك، فضلا عن سائر النعم الأخرى أو بالإضافة إلى سائر النعم الأخرى. وبالتالي ينبغي أن تحافظ عليها، ينبغي أن تحافظ على نعمة الهدى. لا ينبغي لعبد من الله عليه بشيء من الدين وشرح صدره لشيء من الحق قل أو كثر إلا وينبغي عليه أن يحافظ على هذا ويعض عليه بالنواجذ ولا يفرط فيه. ومن المؤلم أن تجد العبد يساوم المساومات الشديدة على الهدى ويكاد أن يقبل رأسه أو قدمه ليقبل الهدى، فإذا امتن الله عليه بشيء من الهدى إذ هو يفرط فيه، ويفرط فيه بالبخس، ويفرط فيه بالتراب، لا يفرط فيه بشيء له قيمة، إنما بشهوة أو بزلة أو برغبة أو بنزوة أو بأشياء لا قيمة لها. كم من إنسان يقول لك أنا كنت ملتحي، أنا كنت ملتزم، أنا كنت، أنا قرأت ورقة في الورق الذي أرسلتموه في المرة السابقة، أحد إخوانكم يقول أنا لي صاحب اهتدى ثم بلغ به من الضلال أنه كفر بالله عز وجل وبال على المصحف، عسفنا الله وإياكم، نسأل الله العافية والسلام. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فمثل هذا الشؤم الشديد نذير لكل صاحب دين أن يستعيذ بالله عز وجل من هذا المآل، وأن يسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ عليه الهدى، وأن يلح على الله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. واعلم أخي أيا كان شأنك، إن كنت حديث عهد مبتدئ مخضرم لك من العمر الطويل في هذا الالتزام، أو أيا كان شأنك، لابد أن تعلم أنه مثنتان: الهدى والاهتداء، والثانية عدم الزيغ أو الثبات على الهدى، هما اثنتان لا واحدة، الهدى والاهتداء والثبات على الهدى. ولذلك علمنا ربنا أن نقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكم من عبد يهتدي ثم يزيغ، وكم من عبد يصيبه النقص بعد الزيادة، والكفر بعد الإيمان، والزيغ بعد الهدى، والعياذ بالله. وهذه من الأمور التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، أي من الهدم بعد البناء، من الهدم بعد البناء، ومن النقص بعد الزيادة. وهذا أمر لو لم تهتم به وتضعه نصب عينك لدخل عليك الزيغ من حيث لا تحتسب. وكل عبد يظن أنه غير معرض للفتن أو للتغيير أو التبديل فهو مخبول غير عاقل، لا يدري سنة الله في الخلق. فالله تبارك وتعالى يقلب قلوب العباد كيف يشاء، والله تبارك وتعالى هو القادر على أن يمسي العبد على حال غير التي أصبح العبد عليها، وهو أمر لله وحده سبحانه وتعالى، إن شاء هداك وإن شاء أزاغ قلبك. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الهدى حتى نلقاه. المهم هو أن تعرف أن ما أنت عليه من الهدى هو نعمة ينبغي أن تشكرها لله تعالى، وأن من أول مقتضيات شكر هذه النعمة المحافظة عليها، أن تضعها في عينيك، أن تعض عليها بالنواجذ، أن تضعها حلية رأسك وكرامة نفسك، فإنك لا تكون إلا بها، وبغيرها أنت ضائع، لا قيمة لك ولا وزن، لا قيمة لك ولا وزن، لأن العباد لا يكرمون عند ربهم ولا يكون لهم مثقال ذرة من وزن إلا بإيمانهم. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الحديث في القوم الذين يدخلون النار حتى يصيرون فيها حمم، يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذا يعني أن هذا هو الذي له قيمة وإن دقت وإن قلت. فلا بد أن تعلم أن أعظم نعمة هي الهدى، وأنك ينبغي أن توافي ربك بشكر يوافي هذه النعمة ويقابلها. وأنا ألاحظ في نفسي وإخواني أنهم دائما يقصرون في دينهم، والخوف والتربص والفتن والشهوات تربص الأعداء وغير ذلك من الأمور تؤثر فيهم فتجعلهم يقصرون في دينهم ويتنازلون عن كثير منه. وإن لم يكن خوف تكن شهوة، تكن شهوة ودنيا. ولذلك بنجد الإنسان من نساء أو رجال إذا طال بهم العمر كأنه قست القلوب وكأنها تؤثر في النفوس، فتجد الإنسان عند بداية عهده يكاد يكون من الصالحين إن لم يكن منهم، فتجده حريص على الحق، تجده حريصا على الحق متمسكا به، يقوم على كل خير وينفر ويهجر، ينفر ويهجر من كل شر في قول أو عمل فضلا عن أمور أخرى. ثم بعد أيام شهور أعوام يتبدل حاله ويقبل من نفسه ما كان ينكره من قبل، ويتنزل ويترخص في غير موطن الرخصة، ويتبدل دينه. ونعوذ بالله من أن نرتد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، ونعوذ بالله عز وجل من أن نبدل أو نغير أو نزير. نسأله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. استمسك بالنعمة التي أنعمها الله عليك، واحرص على ألا تضيع منك، واطلب الزيادة فيها أبدا، واعلم أن كل زيادة إلى فناء، واعلم أن كل مطمع للعبد إلى بوار إلا الإيمان. الإيمان الزيادة فيه نفعة في الدنيا والدين، ونفعة في الدنيا والآخرة. الدين والإيمان هو الوحيد الذي لا يبور ولا يفوت على العبد ولا يفنى من العبد ولا يزول عنه، بل إن لم تجد له أثرا في الدنيا وجدت حصيلته بينة في الآخرة. نسأل الله أن يكرمنا عنده وأن يجعلنا في المقبولين. ولا بد أن تعرف إن كان الله تعالى قد أنعم عليك فهناك كثير من المحرومين الذين يرجون أن يهتدوا، ويرجون أن يجدوا ما تجد، ويرجون أن ينعم الله عليهم بما أنعم عليك، فلا ينبغي أن تكون من المغبونين فتفرط فيما فضلك الله به عن غيرك، لأن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله عز وجل أن يتفضل علينا بفضله وألا يحرمنا بذنوبنا. من هذا المنطلق وهو المحافظة على الدين، أذكر نفسي وإخواني بمقتضيات التربية التي من مضامينها القيام على إصلاح النفس والمحافظة على إيجاد سبيل دوام الصلاح. وذكرت في المرة السابقة بعض ما يدل من الكتاب والسنة كما قلت على أثر الجليس سلبا وإيجابا من بعض الآية والحديث التي تبين ذلك. ثم أكمل هذه الجزئية لأهميتها ببيان أن المرء مجبول على الاقتداء بجليسه والتأثر به وبعمله، وهذه الجزئية هي التي تجعل للجليس أثرا بالغا. ليه الجليس له أثر بالغ؟ لأن أنت مركب على أن تجتذب من صديقك ومن جليسك كما يجتذب المغناطيس الحديد. يعني لما بتحط المغناطيس جنب الحديد من غير ما تقول لي ده اجري ومن غير ما تقول لي ده اسحب، بتجد لما جبل عليه من خصائص ذاتية فإن هذا يجذب هذا وهذا ينجذب إلى هذا، من غير أوامر ومن غير بالجبلة بالتركيب، خاصية المغناطيس وخاصية الحديد أو المعادن القابلة للمغناطة. فاهمين؟ فكذلك أنت مجبول على أن تجتذب من طباع صاحبك، فهم؟ وتذهب الطباع إليك. حتى قالوا أن الطبع سراق. الطبع سراق يعني إيه؟ يعني بيسرق من طبع الجليس بغير إذن صاحب الطبع. يعني مش أنت بترتب وتقول أنا هاخد من صاحبي الكلمة دي، قد يحدث، أو هاخد من صاحبي العمل الفلاني، قد يحدث، لكن في غالب الأمر أن كثيرا من طباع الجليس تتسرب تسرق تدخل خلسة على الجليس. فإن كان المسروق حسنا في هذه السرقة المباحة فهم؟ إن كان المسروق والمجذوب والمأخوذ والمستعار سميه زي ما تسميه، فهم؟ إن كان حسنا عاد عليك بالحسن لأن دخلت على نفسك مقتضيات حسنة، وإن كان سيئا كان لذلك أثرا سيئا لأنك أدخلت على نفسك مقتضيات سيئة. فالمغناطيس إذا وجد بجوار أي معدن ممغنط يجذبه، فهم؟ دون إذن أو استئذان ودون أمر أو نهي. كذلك الطباع يسرق بعضها من بعض بما جبلت عليه، ليس هذا خاصية في إنسان دون آخر، ولا في واحد رجل دون امرأة، أو في جنس من الخلق من الشعوب دون جنس أبدا، بل هذه جبلة جبل عليها بني آدم، جبل عليها بني آدم، لا يستأذن في ذلك ولا يؤخذ له في ذلك رأي. فلذلك شدد عليك من خلال من يعلم جبلتك ومن يعلم تركيبك أن تخير جليسك، لأنه بطبيعة الحال سيقع تجاذب في الطباع والأخلاق من كلام وأعمال، فهم؟ فإذا اختار الإنسان معدن جيد وهو مغناطيس سينجذب إليه المعدن الجيد، وإذا اختار معدنا رديئا انجذب إليه معدنا رديئا دون إرادة المغناطيس ودون إرادة المعدن. هذا تركيب ركبه الله في بني آدم. فالمرء مماثل ومشاكل لخليله وجليسه في الاستقامة وعدمها في كل شيء. ففي الحديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله، الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. روى أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم 35-45. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم على دين خليله أي على عادة صاحبه وطريقته وسيرته وأخلاقه، لأن الدين يطلق على هذا، يطلق على العادة والسيرة والمذهب. حتى قالوا لو كان شيعيا لأخذك إلى التشيع دون أن تشعر، مدام هو جليسك. واحد يقول يعني أنا لو قدرا قعدت في القطر مع واحد وكان مجرم أنا كده خلاص هبقى مجرم أول منزل من القطر، لا يقول هذا أحد، لأن هذا ليس بجليس. إنما الجليس هو المختار الذي تسر به والذي ترضى به، ورضاك واختيارك له ومداومة وتكرار المجالسة هو الباعث. فلو كان مثلا المغناطيس بيجذب الحديد في ثواني، فالطبع يجذب الطبع في أيام أو شهور أو غير ذلك، بحسب ما جبل الله عليه الخلق. المهم والذي ينبغي أن تعرفه أن هذه خاصية مركبة في بني آدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرر في هذا الكلام الجامع تعليما لهؤلاء المقبولين على هذه الجبلة، حقيقة ثم نتيجة، حقيقة ثم نتيجة. إيه الحقيقة؟ المرء على دين خليله، دي حقيقة، دي مش مسألة محتملة، مش قد تكون أو لا تكون. المرء على سيرة خليله، على خلق خليله، على مذهب خليله، على دين خليله، على طباع خليله، سمي الدين، كل هذا يدخل في الدين، كل هذا يدخل في الدين. طب والنتيجة بناء على هذه الحقيقة؟ النتيجة أمر شرعي يجر إلى الصلاح بناء على هذه النتيجة، بناء على هذه الحقيقة، وهو إيه؟ فلينظر أحدكم من يخالف. يعني إيه فلينظر أحدكم من يخالف؟ أنت عايز تبقى إيه؟ أنت اسأل نفسك الأول، عايز تبقى إيه؟ عايز تبقى بلطجي؟ عايز تبقى رجل فاجر ماجن عفانا الله إياكم؟ عايز تبقى إنسان يعني ممن يدخل على الناس الفزع ويتعرض لعورات الناس؟ عايز تبقى من أصحاب المخدرات وممن يتطاول على أمانات الناس وأموالهم؟ خلاص إذا كنت عايز كده دور على واحد عصبجي صاحبه، فاهم؟ انت عايز تبقى ايه؟ عايز تبقى مخادن للبنات تسير في الزنا وطرقاته، تنتقل من خليلة او من خدينة الى خدينة، يبقى شوف ايه، انظر الى من هذا الطريق وصاحب. عايز تبقى انسان صاحب اموال وتكسب كتير وتبقى راجل اعمال وبتاع دنيا، وازاي تجيب القرش، يبقى ايضا نفس الحكاية. يعني المسألة ان العبد ينبغي ان يحدد ماذا يريد. فاذا قال العبد اريد ان اكون صالحا ذو دين واخلاق صاحب علم ينضح الخير علي وعلى غيري من علمي وممن علمني ربي، داعيا للهدى رمزا للخير، اذا حضرت في مجلس ذكر الخير بي وعرف العلم بي، فطيب يبقى اذا اردت ذلك فلينظر احدكم من يخالف. طب انا هدور بناء على ايه؟ يعني لما اقول لك لو سمحت خش شوف انت عايز ايه وخده، لو انت مش عارف انت عايز ايه مش هتدور على حاجة، مش عارف انت نفسك مش عارف. اذا هذه النتيجة بتعلم العبد اولا ان يحدد مراده، فهم؟ والعباد مرادهم ارشدهم الله اليه وقال يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ايا كان العباد، ايا كان شأنك، فالله يأمرك بعبادته ويعلمك انه ما خلقك الا لذلك، فيقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. حتى وان كنت صاحب ذنوب وكنت حاسس ان انت بعيد لا يؤمل في قربك وان بينك وبين العبادة جبال من الذنوب، فان الله يقول لمثل هؤلاء قل يا عبادي الذين اسرفوا، اسرفوا من الاسراف كثرة، يعني كتروا في الذنوب قوي. الاسراف هو الانفاق بحد زائد عن كل حاجة، الاسراف هو الانفاق بحد زائد عن كل حاجة، يعني لو هو محتاج ده بيجيب اكتر، محتاج ده بيجيب اكتر، محتاج ده بيجيب اكتر، حتى الحاجة الطرفية برضه بيجيب اكتر. فالانفاق بالزيادة عن كل حاجة في كل حد عن كل حاجة اسراف، فاهم؟ فقل يا عبادي الذين اسرفوا، يعني ايه؟ يعني بعطروا الذنوب بعطرة، مش اذنبوا بقى، ده ايه؟ ده بيذنبوا بذنب وبغير ذنب وبحاجة وبغير حاجة، يعني في انسان بيذنب لانه حاجته اضطرته للذنب وان كان ليس عذر، يعني شاب اضطرته شهوته الى النظر، فقير جدا معوز اضطرته حاجته الى ان يمد يده. لكن لما يكون واحد بيسرق عشان مزاجه يسرق، واحد بيسرق عشان خاطر يقرف اللي حواليه هو مش محتاج اصلا، واحد بيتطلع لدي ودي ودي ودي ودي لدرجة اخته ومحارمه، يبقى ده بيعمل ايه؟ بيسرف، فاهم؟ يعني بيسرف في الذنب، يعني بيذنب بكل بمقتضى وبغير مقتضى، وبحاجة وبغير حاجة، وبعلة وبغير علة، حتى وإن كان للذنوب ليس لها مبرر. وإن كانت القاعدة الشرعية أن الذنب المعلل قد يكون عند الله أهون وإن كان هو ذنب، فهم؟ الذنب المعلل قد يكون عند الله أهون. ولذلك هناك بعض الذنوب تعظم في حق افراد ولا تعظم في حق، هي نفس الذنب يقل في حق افراد. فالزنا مثلا اذا وقع من رجل شائب وصيم لا يرجى منه ميل للنساء، فان مثل هذه الحال تجعل ذنب الزنا منه اشد مما لو كان من شاب غير متزوج دعته امرأة او فتنته وكلاهما زنا ولا عقوبة الزنا، لكن قد يكون الاول او الحالة الاولى اعلى من الحالة الثانية، فهم؟ فحتى وان كان هناك بعض التعليل لبعض الذنوب فالاسراف هو اطلاق العنان للذنوب بغير قيد، يعني واحد بيبعتر الذنوب بعترة، عفانا الله وإياكم، قل يا عبادي الذين أسرفوا. إذن فالله عز وجل حدد لك ماذا تريد، حدد لك ماذا تريد. فأنت لما تيجي تسأل نفسك، أما يسألك أنت عايز إيه، ما تفكرش أنت عايز إيه، ما تقوليش والله أنا عايز أعيش كده زي الناس ما يعيش، أعيش كده بس زي ما أنا عايز، أجي زي ما أنا عايز، أعمل اللي أنا عايزه، مش عايز قيود زي الشيوعيين مثلا أو الإلحاديين. أو أنت عايز إيه؟ أنا والله عايز أبقى يعني كده زي ما الغرب عايشين، عايز كده أبقى منطلق حر، ما أبقاش ده حرام وده حرام وده حرام. كأنك تريد أن تكون دهريا حلوليا إباحيا. لا ينبغي لعبد أن يقول ذلك حتى ولو كان من أهل الكفر. إن كان عنده أدنى عقل، مش هنقول إيمان، عقل، لأن الله سبحانه وتعالى أعطانا الإجابة على هذا السؤال، أنت عاوز إيه؟ أنت فلان ماذا تريد في حياتك؟ هذا السؤال لم يترك لنا الإجابة عليه، بل أملى الله لنا بعلمه بحالنا وعلمه بحالنا. قلت أن العبد لابد أن يحدد مراده أو أن يحدد ماذا يعوز، ماذا يعوزه، ماذا يريد، فهم؟ وكلمة عاوز يصح إطلاقها على العبد لكن لا يصح إطلاقها على الرب. يعني واحد يقول لك يا فلان مش عارف حصل كذا، يقول له معلش هنعمل ايه، ربنا عاوز كده، ويقول يريد ان يقول ان الله اراد ذلك، لان الله ربنا عاوز كده. لا يجوز ان انت تقول الله عاوز كده، لان العوز من الحاجة، العوز من الحاجة، واطلاق العوز على نفسك هذا يصح، فهم؟ لاننا كلنا حاجة، كلنا حاجة. فإذا أردت أن تذكر الله عز وجل في أمر مما أراده، قل الله أراد ذلك، الله أراد ذلك، فعال، فعال لما يريد، مش فعال لما يعوز. فالعوز العوز من إيه؟ من الحاجة، العوز من الحاجة، من النقص. فلان عازه يعني نقص عنده واملت عليه حاجته من اجل الله عليه وسلم. فلينظر احدكم من يخالل، يملي على العبد ان يحدد مراده وما يحتاجه وما ينبغي ان يكون عليه. وقلت ان هذا السؤال الذي يسأل فيما يتعلق بماذا تريد لم يترك لنا الإجابة، لأن هذا يسير بأهوائنا ووحي الشياطين وعوائد الناس والتقاليد وعلو الباطل وقلة الحق، يسير حيرة، فيجعل الإنسان لا يعرف ماذا يريد إلا أن يقول بحسب ما يماثله غيره من حب الدنيا أو العلو فيها أو نيل حطامها أو نيل شيء من عرضها أو مشابه. لكن الله تبارك وتعالى من فضله على خلقه ومن رحمته بهم ومن منته عليهم سبحانه وتعالى أرشدهم إلى أنهم لم يخلقوا إلا لكي يكونوا عبيد، وأمرهم بذلك، وبين لهم أن سبيل النجاة في أن يقوموا على هذا الأمر، وأنهم لن يكونوا من المكرمين إلا أن يكونوا من المتقين. وبالتالي كل هذه النقاط تجمع عند العبد عند هذا السؤال، ماذا تريد؟ انت عاوز ايه؟ ماذا تحب ان تكون؟ الجواب ان اكون عبدا لله من المتقين. يبقى اذن فلينظر احدكم من يخالل، هذه يسبقها فليحدد العبد ماذا يريد ان يكون، وبناء عليه ينظر من يخالل بناء على مراده، بناء على ايه؟ على مراده. فاذا عرف العبد ان مراده أن ما يحب أن يكون اللي عاوزه بالعبارة العامية هو أن يكون عبدا لله من المتقين، يبقى إذن فلينظر أحدكم من يخالل بناء على هذه الرغبة وبناء على هذه الحاجة. ولذلك قالوا اطلب صحبة الصالحين ولو بثمن ثيابك. يعني لو هتبيع هدومك عشان تطلب صحبة الطيبين فأنت الفائز، فهم؟ ونحن نرى في مجتمعاتنا والأمور المقلوبة وعلو الماديات أن أهل الصلاح مزهود فيهم، إما لأن الناس مالت إلى الدنيا وشهواتها فزهدوا في كل من ليس كذلك، أو أن الناس يرون في أهل الصلاح أنهم أهل ملل، يبينون عيوبهم ويذكرونهم بنقائصهم، وهذا يجعل الإنسان يمل، لأن الإنسان بطبيعته يحب الإنسان اللي هو بقى المادة الإيه؟ المادة المزمومة، يحب من يخادعه، ولذلك أكثر الخلق يطيعون الشيطان. ليه؟ لأنه يخادعهم. يعني الشيطان يوحي لأهل الكفر في الأرض، أهل الفجور، لكل المعتدين، لكل المحاربين، لكل الفاجرين، انت افعل ذلك لتكون انت الاعلى، افعل ذلك لتكون انت الغلب لك، افعل ذلك ليكون لك المجد، افعل ذلك لترفع علم بلدك، ارفع ذلك ليكون اسمك في التاريخ وتكون انت الوحيد، افعل ذلك لتكون مبسوط، لتكون فزين لهم الشيطان اعمالهم، فهم؟ وفي المقابل يكرهون من ينصحهم بالخير، ويكرهون من يدلهم على الخير، ويكرهون من يبين لهم عيوبهم. حتى انت في الناس، لو رجل يعمل عنده اناس وكان منهم من يبين له عيبه كان ابغض العاملين الى قلبه، ويكون احب العاملين الى قلبه ذلك الذي يخادعه، والخداع نفاق، ذلك الذي يخادعه فيقول له انت افضل من عملنا عنده، وانت سيد عظيم، وانت ليس زيك في من تسود من امر الناس شيء، وانت راجل كذا، وانت احسن صاحب عمل، وانت كذا، وانت كذا، وانت كذا، وهو يقول ذلك، يقول له ريحه بكلمتين، اضحك عليه وخلاص. فاذا سألت ذلك الرجل اي الناس احب، يقول لك فلان ده ابن حلال، وفلان ده دايما يعني ولسانه طيب وبيقول الخير وبيقول ليه، لانه يخادعه. وهكذا والمرأة لا تحب زوجها الا اذا خدعه، ولو كان رجل من الناس مبتلى بالوضوح او الصراحة تجد حياته غير مستقرة، لان لما تقول له ايه رأيك في الاكل ده، يقول لها والله ما شاء الله، بس لو كان يبقى كذا، لو كان طعمه بس الملح شوية. بينما المخادع يبقى يجيله مغص، يقول لها هذا احلى ما اكلت، تقول له ايه رأيك في شعري عامل كده، ويكون شكلها زي النخلة التي قبرت، فيقول لها انا لم ارى قط اجمل منك، وعمري ما شفت تسريحة بالمنظر ده، ما حاجة تخوف، فطبعا عمره ما شاف. فلما يسألوها عن زوجها تقول ما شاء الله زوجي احسن انسان في الدنيا. ولما واحد يقول له طب انت بتقول وراها ان هي وحشة وبتقول وراها مش طايقها ليه كده، تقول له انا ما اضحك على المخ بكلمتين، لما انت عايز اقعد انا عامل زيك، اقول ده صح وده غلط وده صح وده غلط، وكل ليلة عندي طوارئ، وكل ليلة بين الباب وبره وبين. فالمخادعون هم الذين يجدون سبيلا، فلذلك الناس تتبع خطوات الشيطان، لان الشيطان يخدعهم. الشيطان يقول له حتى في المعصية، ممكن يبقى عنده علم، يقول له يا أخي دي صغيرة، ومن اجتنب الكبائر كفر الله عنه الصغائر، ولا يخلو إنسان من ذنب، وانت احمد ربنا ان ذنبك كده، ذنبك انك انت ايه بتنظر النظرة دي، او بتعمل كذا، او مش عارف بتعمل ايه، او بتسوي ايه، طب ده غيرك بيزني وغيرك بيفجر، ده انت راجل كويس، ويلبس عليه بما يهون عليه، وتجده يطيع الشيطان دون ان يشعر، دون ان يشعر. ولذلك الله اعلمنا بالكم فقال ولقد اضل منكم جبلا كثيرا، يعني دي آية احصائية، يعلمنا الله عز وجل ها مدى الذين ضلوا بسبب الشيطان، وان هم كتير جدا، ولا يحصي هذا الا الله سبحانه وتعالى، لانه هو الذي اعلم بالقلوب. وكيف يطيع الخلق الشيطان وهو عدو مضل مبين، والله يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. وبالرغم من ذلك تجد كثير من الخلق إن لم يكن أكثرهم يطيعون الشيطان لأنه يخادعهم. فالنفس بطبيعتها بغير إيمان، الإنسان بغير مقتضيات الدين يحب من يخادع، بينما بالإيمان يكره من يخادع. ولذلك عمر كان يقول رضي الله عنه: أحب الناس إلي من أهدى إلي عيبي. أحب الناس إلي، شو بقى شو الفرق؟ الفرق بين غالب الناس اللي هو الإنسان المحض، الإنسانية المحضة بغير قيد، وبين إيه؟ وبين الإنسان بقيد الإيمان. بقيد الإيمان يحب النصيحة، ويعرف أن النصيحة تكبر عيبه، ويعرف أن النصيحة ترده عن شفير البئر. عارف شفير البئر؟ لما تبقى ماشي واحد يقولك ايه مد شوية، فاضل خطوة عشان تنزل على ام رأسك. بينما الناصح يقولك امسك، قف، ارجع، لانه يرى انك. فالانسان يحب المخادع له حتى وان كان حينزله على ام رأسه، ولا يفق الا وهو هالك. حتى ان الشيطان الذي يخدع الخليقة الا من رحم الله يأتي يوم القيامة ويقف فيهم خطيبا، وقد تملأوا عليه: انت اللي وديتنا في داهية، وانت كذا وانت كذا وانت كذا. فطبعا ابتداء يقرر لهم حقيقة مهمة، ان في هذا المقام ومقام الاخرة ما انا بناصركم وما انتم بناصري، وما انا بدافع الشر عنكم، وما انا بصارخ حتى يدرككم مدرك. فهم؟ ما انتم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، لان المصير خلاص انتهى. فلما يعاتبوه ويلوموه يقول لهم: انا كنت، وانا كنت بخدعكم. انتم بتحبوا الخديعة جدا، انتم بتحبوا الخديعة جدا جدا، بدليل ايه؟ بدليل ايه؟ ها؟ دعوتكم فاستجبتم لي وما كان لي عليكم من سلطان. وانا كنت اقول لك ان انت يا اخي لو مشيت الطريق ده هتبقى جدع وكذا وكذا وكذا، ولا انا زقيتك ولا انا شديتك ولا انا اجبرتك وانت داخل من ذا الكلام. طب انت بتلومني ليه؟ ده انا مجرد كلمتين قلتهم لك حتى لو بخديعة انت كنت بتحب كده، بدلنك انت صارعت بلا سلطان وبلا دفع وبلا جذب وبلا قوة وبلا ضغط، بمجرد دعوة تعالى جيت. لولا انك انت نفسك تيجي وبتحب انك تيجي ما كنتش هتيجي، لان الانسان لا يفعل الا ما يحب او ما يكره عليه. الانسان لا يفعل الا ما يحب او ما يكره عليه، هما حاجتين ما لهمش تالت. ان عملت عمل لازم تعرف ان انت راضي بيه الا ان تكون مكره عليه. ولذلك لم يجعل الله عز وجل مقابلة الا بين الرضا والاكراه، ما لهمش تالت. فهم؟ في قوله عز من القائل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن إيه؟ ولكن إيه؟ من شرح به صدره. فهم حاجتين، إما أن يكون راضيا وإما أن يكون واحد يقولك لا أنا عملته بس مش راضي، يبقى مكره. إن لم تكن مكره كل من عمل عملا بغير إكراه فقد شرح به صدره. كل من عمل عملا، اسمع دي قاعدة ذكرها العلماء في معنى الآية، كل من عمل عملا بغير إكراه فقد شرح به صدرا. افهم دي كويس، دي ملاش استثناءات. فانت الشيطان بيعملك كده وانت بتيجي جري، يبقى اذا ايه؟ اذا انت عايز كده، انت تحب من يخادعك. طب واحد يقولي طب ماشي هسلم بالكلام ده، كيف اخرج من؟ لا يخرج العبد من هذا القيد إلا بالإيمان. الإيمان هو البصيرة التي تبين للإنسان مداخل الشيطان، وأن الشيطان إنما يزين. حتى أن الإيمان يبين للعبد شراك الشيطان، الحبال، فهم، والخطاف والشباك والأقفاص والحبائل والخطط، كل الألعاب ما تعرفش تشوفها إلا بالإيمان. كما قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ياما أشياء ممكن واحد يقول لك يا ابن الحلال بلاش تعمل كده، كده غلط عليك، كده غلط، بكرة تندم يقول له ما يجيش دعوة بي، انا مش صغير، انا عارف مصلحتي يا فلانة، بلاش تعملي كده، جوزك يعرف يأذيكي، او بلاش تعملي كده، كده غلط وعيب عليكي، ولا صغيرة، انا فاهم انا بعمل ايه، انا غصب عني، انا ما مش عارف ايه، هو ظلمني، هو حرمني، هو الى اخر هذه الامور التي توقع الناس في حبائل الشيطان ولا يفيقون الا على كارثة. طب امتى يشوفوا بقى قبل ما تقع الكارثة، امتى يشوفوا الحبائل اللي بتبقى متغطية بزيف الشيطان وتزيينه؟ بالايمان فقط. الايمان هو اللي بيجعل العبد يرى الحقيقة، يراها قبل ان يراها في الاخرة بعد الموت، وده الفرق بين المؤمن والكافر. الكافر والمؤمن في الاخرة بيشوف الحقيقة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، شوف كل حاجة صح، فهم؟ طب ما فيش فرق بقى، ما هو الاثنين هيشوفوا صح. لا، في الدنيا الفرق، في الدنيا ان المؤمن يرى الحقيقة في الدنيا، عندما يقال له هناك ساعة يرى حقيقة، هناك جنة ونار يرى حقيقة، هناك ثواب وعقاب يرى حقيقة، هناك حسنة وسيئة يرى حقيقة بالإيمان. بغير الإيمان يقولك ده بيضحكوا عليكم، انت تقعد تقرفني، تقعد تقولي حرام حرام حرام، ونعيش دنيتنا محرومين مأسورين بؤساء لغاية ما نموت والناس عايشة. يا عم عيش، ايش دنيتك، ايش وفرح، الدنيا سجارة وكاس، وهو خليك عايش زي الناس، وعبارات ممكن في فيلم، ممكن في تمثيلية، ممكن في اغنية، ممكن في كتاب، ممكن في رسالة، المهم انها هي تترمي وتلزق في دماغك، وتيجي في وقت من الاوقات تلاقي نفسك انت، طب انت شاب وراجل، فين البنات اللي تعرفهم، وفين اللي بتاع السهرات اللي بتسهرها، انت كده عامل زي ده، انت عامل زي الفراخ، من المغرب بيتك بيتك وبتاع، والصبح تقوم عشان خاطر تشتغل، ومش غير المسجد تروح تصلي وترجع، دي عيشة يا راجل. طبعا الاعمى والذي لم يتبصر ببصيرة الايمان لا لازم يلاقي ان دي موت، عيشة ايه دي، بينما الذي بصره الله ببصيرة الايمان يرى ان هذه هي الحياة، زي ما حدثتكم قبل كده في مقال كامل، في درس كامل عن حقيقة الحياة، الحياة الحقيقية، الحياة الحقيقية التي ذكرها الله في كتابه، حيث قال يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، فهم؟ عمرك ما هتشوف الحقيقة الا بعين الايمان، بغير عين الايمان هتلاقي ناس حواليك ده مش عارف ايه، وده معاه ايه، وده بيعمل ايه، وده بيصيف فين، وده يعرف مين، وده معاه ايه، وده بيروح فين، وده بيجيب ايه وانت بتجيبوش، وده، فبيخلوا دماغك تبقى عاملة زي الكرة الدوارة اللي مش عايزة تستقر، لانك في حيرة، حيرة بناء على الغشاوة التي على بصيرتك التي لا تدرك بها الحقائق. والله عز وجل يقول أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، نور الإيمان، نور البصيرة، نور البصيرة اللي تخليك بترى الكفار بيقتلوا في المسلمين وتقول دول في الجنة ودول في النار، زي ما وقفوا المسلمين يوم أحد، الكفار نفشوا ريشهم في آخر اليوم، فهم؟ وتصولجوا بصولجان الشرك وقالوا لنا العزة ولا عزة لكم، فهم؟ اعلو هبل، اكبر، بانت بركاتك وبان سرك وبانت قدرتك يا هبل، فهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا، كان كل ما يكلموا يقول لهم لا تجاوب، لا تجيبوهم، افيكم محمد لا تجيبوهم، افيكم ابن ابي قحافة لا تجيبوهم، افيكم الخط لا تجيبوهم، سيبوهم يفكروا ان هم يعني غرورا. اول ما قالوا اعلو هبل لنا العزة ولا عزة لكم، قال اجيبوهم، قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، مين حيتولى امركم، ده شوية شخبطة في الدنيا كده بس، شوية شخبطة، ثم بعد ذلك تدعون سبورة، الله مولانا ولا مولى لكم، وان ما يحدث هذا مجرد رسوم شخوص، مجرد رسوم كده، اشياء لا قيمة لها. فلما استكبروا بنصرهم كانت الاجابة حاسمة، حصل قتل من الطرفين، وان كان قتل كثير في المسلمين في يوم احد، فاشوف الاجابة كانت ايه، قتلانا في الجنة وقتلكم في النار. طب مين اللي شايف كده، ده هم بالعكس هم عمي مش شايفين، لكن لا لا، امام المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام الذين استقوا من النبوة، من ايمان النبوة، وامنوا، كان عندهم بصيرة، شايفين، كان عندهم منظر مكبر بالإيمان، شايفين القتلى في الجنة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر، البئر اللي دفن فيه عتبة وربيعة وأولاد ابن وأبناء أبي معايط الذين كان منهم من استهزأوا به وسخروا به لما ألقوا عليه أحشاء الجمل وهو يسجد ويصلي في الكعبة صلى الله عليه وسلم، ويقولون أبشروا بما يسوءكم، هل وجدتم ما وعدتم أنذرته لكم؟ والصحابة يستغربوا، هم يسمعوك؟ قال نعم إنهم يسمعونني ولا يستطيعون أن يجيبون. سمعين بس ما قدروش يردوا علي، لكن سمعين. وقف يبين لهم دول الموتى بيخاطبهم بعد الموت، لأن الحقيقة بعد الموت، الحقيقة بعد الموت، ودي اللي بتغيب عننا. احنا بنغرب أي شيء، لو شفنا مال بنغتر، لو شفنا مثلا عورة بنغتر، لو شفنا عرض بنغتر، بنميل مع أي ميل. ممكن واحد مجرد عمل له راتب أكثر، ممكن يكون العمل ده محرم ويكلفه ترك دينه، حلق لحيته، بعده عن الهدى، مش مرتبه كويس، مش مهم، ربنا غفور رحيم، مرتبه كويس، ويلقي نفسه في براثن الفتنة. ومن فك حبل دينه، من فك حبل دينه سحب منه ولا يلومن إلا نفسه. انت ما تفك الحبل بإيدك كده وتقول ايه انا هفك فكة صغيرة كده بس، لازم تعرف انه ما دام انت اللي فكيت بايديك، ما دام انت اللي رضيت انك تفك، قد تجبر، قد تكره، والله يجبرك، لكن انت تفك بايدك وبرضاك من اجل شهوه، من اجل عرض، من اجل مطمع، وانت مطالب انه لو في ايدك وتملكه تضحي به لتعلو في دينك، ثم تفك من رباط دينك لتناله وهو مشبوه ملوث. يبقى اذا انت ممن لا يشكر نعمة الهدى، ممن يرى ان الدين ده حمل ثقل مش شرف وكرامة، انت بتفرط في لحية بس تحلقها بس، وتقول يعني هي ايه، مش كوف، مش كوف، لكنك فرطت فيها بارادتك طمعا في عرض ملوث، بيكون النتيجة ايه، ان يقول لك بعد سنة يكتب لك جواب كده يقول لك يا شيخ انا كنت والان ألمت بيها مشاكل ومصايب ودخلت في ديون ومش عارف ايه وعليا شيكات وهربان من قضية في شيك لان كنت مش عارف عملت ايه وجبت ايه وسويت ايه، وانا دلوقتي مش عارف الاقي حتة اقعد فيها، حتى الصلاة الله اعلم بصليها ازاي، وانا وما يدري المسكين انه فك حبل دينه بيده، فهم، وانسحب منه. ربنا ان احنا مش عارفين ان الدين ده سمين جدا، وان الله يعطيك اياه وينظر لك ماذا انت صانع فيه، فان انت حفظت عليه وعضيت عليه بالنواجذ وحطيته مكان روحك بل ان روحك اهون عليك منه زادك منه. وقال العبد ده يستحق الزياده، العبد ده شاكر، وهذا سر قوله ولئن شكرتم لازيدنكم. وايضا لما يعطيك الدين وينظر اليك وليك عمال تبعتر فيه، وايه يعني، ايه يعني، ولا احنا يعني، يعني اللي احنا كفر، يعني ايه الاغاني، ويعني ايه لما مش عارف اعمل ايه، ويعني ايه ما بصلي في البيت، والصلاه في البيت وصلاه الجماعه يعني فريضه ولا حرام، ويعني ايه هذا العبد كفر نعمه الله، فرط في الدين، بعتره، باعه بالرخيص، يحرم، يسلبه حتى القليل اللي اعطاه لك، يسلبه منك، بدليل ان انت بتجد ان انت امبارح كنت احسن من النهاردة، والسنة اللي فاتت احسن من السنة دي، وبالامس كنت احسن من اليوم. ليه؟ لانك انت بينما اللي شكر واستمسك، واللي عض عليه، واللي بكى عليه، واللي بقى خايف عليه اكتر من روحه، بيجد زيادة، بيجد من الله عز وجل فضل. نسأل الله ان يمن علينا بفضله وان يثبتنا حتى نلقاه. فلازم تعرف ان الخسارة اللي بتحصل منك انت اللي بتبيع، انت اللي بتبيع. ويقعد يقول لك يا رب مش عارف انا ايه اللي جرالي، مش عارف انا حاسس كده، كنت في الاول كده اول ما ابتديت كنت ما شاء الله وتمام وبحفظ ومش عارف ايه، دلوقتي العملية عشان شوية خوف، عشان شوية دنيا، عشان عرض، عشان كذا، عشان كذا. والغريب كان في فترة من فترات الواحد كان ممكن يسمع عن الاخ يقول لك ده فلان ده ما شاء الله حصل له كده وكده الخير، والاخت دي مش عارف كذا، والاخت دي والاخ، دلوقتي بقت العملية بالانهيارات، بقينا في زمن الزلازل، زمن العمارة العالية بتقع مش العمارة الواطية بتعلى، ودي مشاكل، دي مصيبة، لأن ده نذير شؤم عليا وعليك وعلينا كلنا. لأنه أي مباني مترابطة يا إخوان، أي مباني مترابطة بينها رباط، ولما تقع عمارة من النص فهم، وده تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص. واحد يقول لي ايه يعني، ما فلان ده انفتن وفلان ده مش عارف ايه، طب ما الحيطة لما تشيل طوبة وطوبة وطوبة وطوبة لا يمكن ان الجدار الاخر يكون متينا كما لم يكن. طول ما بنشوف غيرنا اوحش منا، وطول ما بنشوف الاخت فلان انفتنت والاخ فلان انهار والاخ فلان كان كويس والاخ فلان مش عارف عمل ايه والاخ فلان ظهرت عليه فضيحة في كذا، الاخ ده بينزلني انا راخر، بيهدمني انا راخر، لان القوالب التي حولي والبنيان الذي مش المباني بيمسك بعضها بعض وبيثبت بعضها بعض، ولما بيقع بيت بيخلو البيت اللي جنبه لانه تأثر بفقد البيت ده، كان متأثر يقولك اخلوه اعملوا له تنكيس ومش ليه، لانه كان مسنود بالبيت اللي جنبه. ودي حقيقة، دي حقيقة، حقيقة هندسية، حقيقة واقعية، حقيقة بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، قال كالبنيان المرصوص، اي ان البنيان ها المتراص يشد بعضه بعضا. فانت لما تهد جزء الجنب ده بينهار، مش بيعملوا حاجة اسمها طرف رباط في الجدار الطويل عشان خاطر لما يجي تزقه ما يلبش ويقع، ليه؟ عشان يشد ده جنب ده يشد كده، صح ولا لا؟ هو نفس الحكاية. لكن احنا مشكلتنا يقولك ايه يا عم، مش مشكلة يا عم، وانت نفسك بتلاقي لما بتلاقي الطوب اللي حواليك لخلخ بتروح انت ملخلخ، وكل شوية لا انا الحمد لله انا ما ايه يعني حالات لحيتي، ايه يعني مش عارف ايه، ايه يعني ايه، ايه يعني ليه انت بتقول يعني بناء على انهيار اللي جنبك، زي ما تقول للناس بيتكم مشروخ يبص البيت اللي جنبه لكم تراب يقولك احمد ربنا لكم تراب جنبنا، يعني ايه؟ دائما ينظر، وتذكر اننا مطالبين بنظرتين، دائما هذكركم بالموضوع ده، نظرة في الدين ونظرة في الدنيا. طول ما انت نظرتك مقلوبة، طول ما حالك مقلوب، طول ما انت في الدين بتنزل للي اقل منك، بقولك الحمد لله انا احسن من اخ فلان، انا احسن من اخت فلان، انا احسن مش عارف من ام فلان، من ام عالم معاه كذا، ومن برع ومن فلان ومن زيد، انا احسن، دائما عينك على الاوطى، فده بينقص ايمانك بكل دقيقة، مش كل اسبوع، كل دقيقة بينقص، بدينك بتزيدش والعمر بيزيد، وده معيار نقص. ده إن لم تكن هناك بقى من الذنوب والخطايا والتدني والبعد عن طاعات والبر الذي تركت و و و بيحدث بيحدث بيحدث بيحدث نزول نزول بتراه. لأن يعرف الواحد منا لما يكون عايش الأخ ده ما شاء الله عليه في الأمانة، والأخ ده ما شاء الله عليه في العفة، والأخت دي ما شاء الله عليها في البر، والأخت دي ما شاء الله عليها في حسن زوجها، والأخت دي في أخلاقها ودينها وإيمانها تذكرها للإخوان، والأخ ده ما شاء الله عليه في العلم، والأخ ده ما شاء الله عليه في التقوى، والأخ ده ما شاء الله عليه في غض البصر وعدم الغيبة وتذكير إخوانه، هتلاقي نفسك ده بيزقك وده بيزق، وأنت الملخلخ بتاعك يتقوى. لكن لما انت تقول الاخ ده اعوذ بالله، والاخ والاخت دي منها لله، والاخ ده ربنا مش عارف ايه، وده ربنا ينتقم منه، وده اعوذ بحسبي الله ونعم الوكيل، وده طبعا انت بعد شويه نسال الله العافيه وسهل هتسقط. انت مطالب بنظرتين، نظره في الدين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم اهل الهمه، اهل الهمه يريدون وجهه، وفي الدنيا ولا ايه ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. لكن احنا للاسف كثير منا العين مقلوبة، ننظر في دنيتنا إلى من هو أعلى منا، وعايز الأخ ما شاء الله، الأخ شفت الأخ ده سافر، ده كان مش عارف إيه، ده كان بينام في المسجد، ده كان شغال مش عارف إيه، ده سافر وجاب عربية، وعربية إيه؟ عربية مش قاعد يخش الحارة، عايز يشيل البيت اللي جنب بتاع عشان يدخل الحارة بتاعت العربية بتاعتك منها جامد وبتاع، واتجوز اتنين وما شاء الله قوة، معاه اتنين محمول، واحد حطه هنا واحد حطه هنا وحاجة، فعينك بقى عمال أنت. طب الاخ ده عمل ايه بقى في دينه ولا في ايمانه ولا مش مشكلة، لا بتبص اللي حفظ ولا اللي قرأ ولا اللي اتعلم بقى كم سنة بتحضر درس، انت كل واحد منكم حضر الدرس مجرد سنة ينبغي يكون داعي، ينبغي يعرف يحسن الكلام، عرض القضايا، تذكير بالحق، الوصايا في الخير. لكن تبص لواحد يقولك هو نقص، عمر بيزيد، ايمان ثابت، حتى لو ثابت، لو الايمان 10 والعمر بقى 100 يبقى في نقص جديد، لان كل هذا بيمر رصيدك بتنفق. واحد كان معاه 1000 جنيه وهو بضاعته في المخزن بمية جنيه، دلوقتي صرف 500 جنيه وبرضه البضاعة 100 جنيه، وضيعهم في ايه ال 500؟ ضاعوا، لان الاجال محسوبة، الرصيد بتاعك مرقم يعلمه ربنا سبحانه وتعالى، وكل ساعة بتمر من الأجال انفاق من الرصيد لا عوض له، كل يوم يمر لا تظن أنه عائد. وفي الأثر أن كل يوم يمر يقول لصاحبه اعلم أنني إذا ذهبت فلن أعود إلى قيام الساعة، لن أعود. سكرت كل يوم التلات ده، إن شاء الله تلاتات جاه كتير نعوض بقى إن شاء الله تعالى، أو في الدمشاعة الدرس كذا، أو القرآن ما حفظناش الأسبوع ده، إن شاء الله الأسابيع جاه كتير. ما أدراك اليوم الذي يذهب لا يرجع إلى يوم القيامة. أسأل الله أن يجمعني وإياكم على الهدى، وأن يعلمني وإياكم، وأن نعرف أننا محتاجون إلى ديننا، وأننا مرادنا ليس متروك لما نحدده نحن، بل إن الله أمرنا وبين لنا أن صلاحك وأمرك وما خلقت له وما ينبغي عليك وأن تكون عبد، وبالتالي لابد أن تطلب في ذلك الزيادة أبدا أبدا، وإلا نقص، وإذا نقصت كان نذير، أو كما قالوا ألا إن كل نقص إلى فناء، صح؟ كل نقص في الآخر هيبقى إيه؟ فلا ويروح. نسأل الله سبحانه وتعالى يثبت نقم إن شاء الله بعد الصلاة. الصلاة والسلام على رسول الله. إذا عرفنا أن المراد من كل عبد منا هو أن يكون عبدا لله عز وجل، أن يكون صالحا، وهذا أمر معلوم للمسلمين، علمهم ربهم سبحانه وتعالى وهداهم إلى ذلك نبيهم عليه الصلاة والسلام، بحيث أنهم ليسوا في حيرة ولا تخبط ولا تردد، يعرفون ماذا يريدون من هداية ربهم جل وعلا لهم. وبالتالي فإذا كان الإنسان يريد أن يكون صالحا فلابد أن ينظر من يخالل، لابد أن ينظر ويصاحب أهل الصلاح، لابد أن يصاحب أهل الصلاح ويبحث عنهم دائما، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر، أي فليتأمل وليتدبر من يخالل من المخلاة، وهي المصادقة والإخاء. فمن رضي دينه وخلقه خالله، ومن لا تجنبه، بناء على المراد، لأن العبد يعلم تماما أنه يريد أن يكون صالحا، وأنه لا مطلب للعبد العاقل غير ذلك. فإن الطباع سراقة والصحبة مؤثرة في إصلاح الحال وإفساده. قال الغزالي: مجالسة المرء الحريص ومخالطته تحرك الحرص، ومجالسة الزاهد ومخالطته تزهد في الدنيا، لأن الطباع مجبولة على التشبه والاقتضاء، بل الطبع من حيث لا يدري صاحبه أخذ. قال الخطبي: فإنك إذا خاللته قادك إلى دينه ومذهبه، يعني أنت عندما تخالل وتصاحب أي إنسان أخذك بالضرورة إلى دينه، وأخذك بالضرورة إلى مذهبه وإلى فكره وإلى عقيدته وإلى مسلكه. وقال ابن مسعود: ما شيء أدل على شيء ولا الدخان على النار من الصاحب على الصاحب. ما شيء أدل على الشيء ولا الدخان على النار، يعني أدق من دلالة الدخان على النار الصاحب على الصاحب، وده لأنه الصاحب بالصاحب يقتدي، والقرين بالقرين مجبول على أن يأخذ منه. وصدق من قال: إن سرك العلم وأشباهه وشاهد ينبيك عن غائب فاعتبر الأرض بأسمائها واعتبر الصاحب بالصاحب. إن سرك العلم وأشباهه وشاهد ينبيك عن غائب فاعتبر الأرض بأسمائها واعتبر الصاحب بالصاحب، يعني هذه من الدلالات التي لا تنفك، أنك إذا أردت أن تعرف الصاحب فسل عن قرينه، فإنه به يعرف وبه يسمى، لأنه يشبهه من كل وجه. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، وقال يحيى بن أيوب حدثني يحيى بن سعيد بهذا. والحديث عند البخاري ومسلم. الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. قال الخطبي رحمه الله: يحتمل أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل في الخير والشر والصلاح والفساد، وأن الخير من الناس يحن إلى شكله، أن الخير من الناس يحن إلى شكله، وأن الشرير من الناس يحن إلى شكله أيضا ويميل إلى نظيره. فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير وشر، فإذا اتفقت تعارفت، وإذا اختلفت تناكرت. وهذا يعلم كل واحد منا أنه إذا كان يميل ويتوافق ويأتلف مع أهل الشر فذلك عنوان أنه شرير. واحد يقول لي: يعني أنا لو ليا صاحب في العمل أو في الدراسة أو في الجيرة. لا، هذا ليس من ائتلفت معه. الألفة هي أنك ترجو دوام العشرة به. لما تقول فلان ألف فلان يعني إيه؟ يعني إن هاج مع الناس ائتلف معه، إن نفر من الناس سكن عنده. هذه معنى ألفة. الناس بتسمي الزوجة وليفة. ليه؟ لأنه بها تدوم العشرة، وزوجها يطلب السكن إليها مهما بعد عنها. فالائتلاف مش معناه انك انت لك صاحب في العمل او صاحب في شركة او صاحب في مصنع او رئيسك او في دراسة، اذا لم تختاره، انما اذا كنت انت دائما تحب ان تكون معه، تحب مصاحبته، عندما تنزل تأم داره، تذهب الى مكانه، تحب ان تأوي اليه، ده دلالة الائتلاف. ودلالة الائتلاف هذه تدل على عنوانك. فإن كان من أهل الخير فذلك عنوان لك، وإن كان من أهل الشر فذلك عنوان لك. يعني أنت لو عايز تعرف عنوانك انظر إلى من تأتلف. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فهم؟ بحسب ما جبل على من الخير والشر. ولذلك قالوا: الطيور على أشكالها تقع. فهم؟ وانت ترى اهل الشر مؤتلفين فيما بينهم، ما يعرفش يقعد مع غيرهم لانه منهم، ولانهم شكله وهو شكلهم. فهم؟ ولانهم شبهه وهو شبههم. فهم؟ وانت لما تقعد في الصوت تبقى حاسس بنفرة شديدة، وحاسس انك مخنوق. فهم؟ لا تطيق كلامهم، ولا تطيق تصرفاتهم، ولا تطيق افعالهم، ولا تطيق مرادهم. اما ان كانت هذه الفتك وما تحب هذا عنوانك. قال ابن الجوزي: ويستفاد من هذا الحديث ان الانسان اذا وجد من نفسه نفرة ممن له فضيلة او صلاح فينبغي ان يبحث عن المقتضي لذلك، ليسعى في ازالته حتى يتخلص من الوصف المذموم. طبعا لما واحد يلاقي عنوانه شر ويحس انه مش مؤتلف مع اهل العلم والصلاح والخير والتقى والبر، يقول خلاص انا شكلي كده، انا عنواني كده. لا لا، انت مطالب بان تجاهد نفسك في الخير وتقودها الى البر حتى الممات، ولعلك تفوز في جولة من الجولات. اعتبر انت ونفسك في صراع او في مصارعة، في حلبة دائمة، ولا ينبغي ان ينقطع املك في الايه؟ في الفوز على نفسك. والحياة بينك وبين الشر سجال، يغلبك مرة وتغلب أخرى، فلعلك تموت على وأنت غالبه فتموت على خير. لكن لما واحد يستسلم يقولك أنا كده، مين يخش الجنة؟ أنا مش نافع، أنا حاولت مع نفسي كتير، الصلاة يا ما حاولت أصلي، مش عارف الشيء الفلاني يا ما حاولت، حاولت أبعد عن الداء الفلاني، الداء الخبيث الفلاني يا ما كل ما بتوب برجع له. ما يدري المسكين أن كل توبة نافعة ولو كان بينها وبين الذنب ثانية. عارف لو تبت من ذنب وأصلحت من نفسك وعهدت الله على خير وكنت صادقا ثم غلبتك شهواتك واهوائك وغفلتك وضعفك وجهل اللي هي الاصابه بقى اصابه الشر اللي موجوده في كل واحد منا. طب ده انت لسه من شويه كنت بتتوب، ومن شويه من امبارح من الاسبوع اللي فات من شهر من يوم من ساعه ورجعت تاني. ان كانت توبتك التي كانت من قليل صادقه فقد محت، وعودتك لا تيئسك بل اتبعها بتوبه. وفي الحديث من حديث ابي هريره عند مسلم ان العبد يذنب الذنب فيستغفر الله عز وجل فيقول الرب جل وعلا علم عبدي ان له رب ياخذ بالذنب ويغفره، ثم يعود العبد فيتوب الى الرب، يرجع ثاني العبد يعمل، فيتوب الى الرب فيقول الرب علم عبدي ان له رب ياخذ بالذنب ويغفره فيتوب عليه، ثم يعود العبد فهم وهكذا، فيضحك الرب عز وجل من العبد من كثرة عوده وتوبته، او من كثرة عوده واستغفاره، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يسر الرب جل وعلا انك تكثر من العود، مش انك تكثر من النفور، مش ان انت تقول انا مفيش امل انا ما حاولت، يجي صاحبك ينصحك ويقول لك فلان بلاش اللي انت ماشي فيه، بلاش اللي بتعمله، بلاش الفلان، بلاش الشغلانه دي، بلاش الست دي، بلاش المراه دي، بلاش الوضع الفلاني ده، بلاش العمله الفلانيه دي، بلاش الناس اللي انت ماشي معاهم دي، بلاش كذا بلاش كذا بلاش كذا، ايا من المنكرات، ان كانت في الاموال في العادات، ان كانت في العورات، ان كانت في زنا في خانه، في اي من الامور، وما اكثر ما نقع فيه، نسال الله ان يعافينا وان يستر بلايانا وان يعافينا منها سبحانه وتعالى. فانت تقابله بايه لما يقول لك صاحبك كده؟ يقول له يعني انا ميؤوس مني، انت بعد عني، انا ياما انا حاولت كتير، انا مصدق ان انا عارف ان انت بتنصحني لكن يا صاحبي كذا وكذا وايه، ويتكلم بلغة الشيطان الذي يقبضه من رحمة الله تعالى. ولو تذكرت قول الله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا فاعطروا، فهم ما من كنت قل يا عبادي الذين أسرفوا أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله. ثم أرشدهم عز من قائل فقال وأنيبوا إلى الله وأسلموا له، ارجع وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ارجع أنيب يعني ارجع، أناب وتاب وساب يعني رجع إلى ديني، رجع إلى الله تعالى. أنيبوا يعني توبوا يعني ارجعوا يعني شوبوا يعني هودوا، هدنا إلى الله يعني رجعنا، فهم؟ هو ده الجواب. طب ده أنا مسرف، طب ده أنا عندي كتير. الله يحب عودك، الله يحب عودك، لأن عودك ده معناه إنك لازلت تحرص على مرضات الله. تقع وعمال تقول لا برضو مش هسيب الحبل، تقع واعتصموا بحبل الله جميع برضو مش هسيب الحبل، وتقع وتقع وتقع، مش مثلا وقع ميات، ما زهقتش يا اخي ما تعبتش؟ العود الى الاستمساك بالحبل قد يجعل الله عز وجل ساعة موتك هي ساعة الاستمساك بالحبل. لكن لو انت سلمت ولم تعاود يبقى خلاص انت اخترت لنفسك سوء الخاتمة. كيف تأتيك حسن الخاتمة اذا كان انت سلمت بالوقوع لا تريد القيام؟ بل وان اذنبت في اليوم من الذنب الواحد، لو واحد بيعمل ذنب هو كل يوم بيعمله 100 مرة، اتبعه ب100 توبة، عسى الله ان يقبضك على التوبة. يقولك انا عملت وتوبت، وبعدها بخلص ساعة عملت تاني وتوبت، وبعدها بربع ساعة عملت تاني وتوبت. المهم ان تتوب بنية ان تدرك رحمة الله، بنية انك ترجع، مش توبة يعني بتستخف، مش توبة تحتاج الى توبة، مش توبة واحد بينوي العودة وهو بيتوب، لا، العزم على الا تعود، وقد تغلب وقد تنهار بعد لحظة قوة. يبقى زي الانسان اللي خد حقنة ولقى نفسه ايه مفيش نص ساعة ورجع اي خد حقنة تاني وبعد نص ساعة اي وبعد نص ماشي، وليكن خاصة ان حقن التوبة نافعة، حقن التوبة نافعة، لأن من تعاطى التوبة نور الله قلبه مش حيتنه اسود، فهم؟ فحتى لو عملت 100 وتبت معاهم توبات هيبقى زي ما في نقط سودة في نقط بيضة، فهم؟ لكن لما تتوب توبة وانت بتقول ايه استغفر الله وانت في دماغك بكرة تعمل استغفر الله الساعة كام هروح استغفر الله بكرة بقى لتبها بالطريقة الفلانية، يبقى انت ما تبت انت مستهزئ انت مستخف. لكن لما يكون فعلا استغفر الله وانت محتقر لنفسك مقدر لقدر ربك ها ترجو رحمته تخشى ان يأخذك على الذنب وتحاول تقوم وانت محتقر لما فعلت متنقص لقدرك معظم لقدر الرب جل وعلا وتعلم مدى فضله عليك، دي بتؤلمك في قلبك وبتورثك ألم اللي هو حقيقة الندم. عندئذ الإنسان بينور قلبه ولو نور بسيط لما بيجتمع على الأقل لا يتحول إلى ماجن، يكفي أنه مستور يكفي أنه بيعمل الذنب في الستر، لكن لو لم يتبعه توبة النهاردة مستخبي بكرة ايه يعني بعد شوية يدعو اليه بعد شوية يتعاون عليه بعد شوية يطلب من غيره يعمله بعد شوية يعين غيره عليه ويقول له ازاي انا فهمك تعمله ازاي انا اجيبها لك انا اوضبها لك، خلاص بقى ماجن بقى يسعى في الارض فساد. ليه؟ لانه ما كانش بيمسح السواد يمسح السواد. فالعبد دائما عندما يرى انه بيحب الشريرين بيحب اهل الفساد بيحب الودة عشان الودة مش عارف ايه وبيعمل معاه ايه وبيسوي له ايه، يعني نسأل الله العافية والسلام، ممكن تلاقي واحد يعني مثلا من ضمن العيوب انا بقول بس اشياء يعني سامحوني ان انا كنت بذكرها لكن مقتضى التعليم يقتضي ضرب المثال للضرورة الشديدة، لكن هذه اشياء نادرة جدا والحمد لله مجتمع المسلمين فيه من الخير ما الله به عليم، ونسأل الله ان يورث ان يجعل فينا الخير. ممكن تجد اثنين يرتبطوا ببعض لا لشيء الا ليلوط احدهم في الاخر، عافانا الله اياكم، وده بيصلي وملتحي وهو لا يدري ان هو بذلك يعطي لنفسه عنوان الشر. مصاحب ده ليه؟ بينهم سر مثلا تعرف في ظروف معينة على عورات مسلمين من باب، فتجد شيء عجيب جدا. طب لماذا لا تطلب لنفسك الفكاك؟ ليه بترضى؟ ليه بتقع وتنك راضي بالوقوع؟ من وجد في نفسه، شوف الوقشوف بص، واستفاد من هذا الحديث، اسمع كلام ابن الجوزة، ان الانسان اذا وجد في نفسه نفرة ممن له فضيلة او صلاح، فهم؟ وجد في نفسه ميل ممن فيه شر، وجد في نفسه نفرة من هذا الخير، يقول لازم بقى هنا يعمل ايه؟ يعالج نفسه، لابد ان يبحث عن المقتضى، فهم؟ الذي اقتضى ذلك، عن المقتضي كده وكده، لذلك ليسعى في ازالته حتى يتخلص من الوصف المذموم. ليه؟ لان انت لما تسقط كلك ما تقومش معناه بتختار لنفسك سوء الخاتمة والعياذ بالله، لكن طول ما فيه ها سقوط وقيام سقوط وقيام سقوط يبقى في امل ان الله يمن على العبد كرما منه وجودا فضلا، مش لاستحقاق العبد، فضل من الله، لكن العبد كيف ينال هذا الفضل؟ بمحاولة القيام، كأنه بيقول يا رب ادركني يا رب خدني اليك يا رب مدني بمدد من عندك. بيقولها ازاي؟ بيقولها بالتوبة، بيقولها بالقيام، وقع وبيقوم واتكفى وبيقوم، فهم؟ وبيزل بشهواته ورغباته وغفلته بيقوم، يبقى في امل ان ربنا ياخذه. لكن لما يقع يقول لك انا عاجبني كده يا اخي مالكش دعوه بيا انا ضلالي يا اخي مالك ومالي انا كافر يا اخي. مثل هذا يختار لنفسه الشؤم يختار لنفسه السوء ابدا، بل قل اللهم اعني على نفسي وقني شر نفسي وقني شح نفسي. ليس هناك من احد بلا خطيئه، لكن المرار والشؤم الحقيقي ان يرضى بالخطيئه، وخاصة ان احنا مبتلين يا اخوان ان صاحب الذنب منا مدمن مش زي الصحابة. الصحابة صاحب الذنب منهم عرضي، يعني ايه؟ يعني غضب غلطة غفل غفلة زل زلة، لكن احنا مشكلتنا ان صاحب الذنب منا نظرا للضعف. لما المرض بيجي لصاحب البنية القوية والمناعة القوية بيجي له مرة وايه وينهار، لما بيجي لصاحب البنية الضعيفة والمناعة الضعيفة تبص ايه ما يسيبوش حتى لو خد شوية برشام كده تبص لي برضو المرض جواه. فمن ضمن الامور الغريبة اللي انت لازم تتنبه ليها ان احنا ذنوبنا مش زي ذنوب الصحابة. الصحابي كان يقع في الذنب زلة مرة في العمر لا تتكرر، فهم؟ حتى وان تكرر من بعضهم كان واحد، لكن الحال العام. اما احنا اي واحد مننا عارف وعنده ايه، عارف كويس ويستره الله تعالى، نسأل الله ان يسترنا ولا يفضحنا، وعارف كويس انه مدمن، عارف انه تاب منه 100 مرة ورجع لها تاني، 100 مرة وعمله تاني، 100 مرة ويضعف تاني، 100 مرة ويتزل تاني، فهم؟ اذا طبعا صاحب الصحاب الادمان الاصحاب الامراض المزمنة بيحتاجوا علاج اقوى ولا اقل؟ اقوى، فهم؟ فالمسألة محتاجة منك اهتمام اشد، وإلا دينك ينخل، وإلا دينك ينخل لدرجة ان بنشوف ناس بتبقى صورة فقط، رجل له لحية لكن جاهلي، كله على بعضه جاهلي في الكلام في الاعمال في التجارة في الشغل في العلاقات في الحنو في الابوة في الامور في كله. ليه؟ اللي وصل عدم مراقبة الدين، ما خدش بالك من دينك فدينك اتخرم بقى زي المنخل، وانت فاكر ان الدين ده عبارة عن جدار خرسانة من اسمنت حديدي ولا من اسمنت ضد النار ولا ما عارفش اسمه ايه اللي بيعملوه في الحروب، وان ده يعني ما حدش حاجة فيه. لا ابدا ابدا ابدا، ده الايمان رقيق جدا، ثوب رقيق للغاية، ارق من ورق البفرة، وبالتالي اي حاجة تخش فيه كده تخرمه بسهولة، بدل انك انت تبقى كويس وتسمع موعظة وتتأثر في الدرس تطلع برا تشتري من واحد حاجة ولا اخ ولا تروح تلاقي مش عارف مراتك عاملة ايه ولا حماك يكلمك ولا حماك ولا ابوك ولا امك ولا جارك ولا صاحبك ولا في المحل اللي ولا ولا ولا، تلاقي العملية ايه بقت غضب وخناق وتعدي وزبد ده انت لسه من ساعة ساعة بالضبط دقائق معدودة كنت راجل متأثر وعينك بتدمع وكنت حاسس بمعنى الكلام وكنت حاسس فعلا الكلام ده بيصيبك وانه بعد جرح وانه كأنه لك، ده بسبب ايه؟ ان الايمان اي حاجة تفوت سهل كده تخرمه كده، المنديل ده ادخل منه، وبالتالي بيحتاج دايما الى مراعاة، مش جدار خرساني حديد تقول لو دخل فيه صاروخ مش هيأثر فيه ابدا، ده نظرة، ده كلمة، ده موقف، ده الدرج بتاع الفلوس تبقى شغال في محل وتبقى راجل وبتصلي وكله، وبعدين طبعا الفلوس انت المؤتمن عليها مفيش حساب دقيق يقدر يظبطك ولا يراقبك الا الله سبحانه وتعالى، بتاخد منه تحط في جيبك. طب ايه اللي خرم؟ انت راجل كويس، ايه اللي خرم؟ ضعف الايمان، وان انت مش متابع، مش محافظ، مش بتضع موانع، بتصدره مباشرة وفكره ان هو خرسانة هيصد، فمع الفتن بتصيبه، مع الفتن بتصيبه. اذا من وجد في نفسه انه ينفر من صحبة الطيبين، يحب صحبة الخبثاء عفانا الله واياكم، يجاهد نفسه، يعالج نفسه، ينظر الى المقتضي الذي بعث عنده ذلك ليعالجه ويمنعه، لازم. ولذلك فالصحبة الصالحة منة من الله تعالى. شوف خذ بالك، كون الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وجوده وكرمه يرزقك ييسر لك صحبة طيبة، دي نعمة عظيمة، نمرة واحد. نمرة اثنين، ان يحببك الله في صحبته، انت مش هو، هو راجل كويس هو صالح، يبقى دي نعمة اخرى، يبقى دي نمرة اثنين. ان ييسر لك دوام المجالسة، ممكن يكون صحبة وبتحبه قوي بس تعرفش تشوفه الا كل سنة، تعرفش تقعد معاه ما بتطلوش، يا ريت. فان ييسر لك دوام المجالسة بقدره، جيرة، عمل، مكان، مروح، ذهب، اياب، بتقدير رب العالمين، نسأل ان يرزقنا ذلك ولا يحرمنا، فهذه نعمة ثالثة. ان يرزقك اغتنامها، لان احنا فاكرين ايه على عقيدة الصوفية، الراجل ده بركة، فأجيبه يشتغل معايا أو يقعد عندي أو صاحبه أو يسكن في بيتي. راجل بركة. أه بركة. يعني طب أنت إيه اللي عايزه؟ أه بركة. إيه بركة يعني هتم بإيه؟ كأنه حب في يعني فسوخة ولا إيه اللي ما يدرك إن الصحبة الطيبة قد تكون موجودة وبينك وبينها علاقة ومش كاره، لكن مفيش اغتنام، مفيش اغتنام. إنما الصحبة الطيبة في اغتنام. أممكن يقدر الله عز وجل صاحب طيب تقابله ساعة؟ لو أنت مغتنم، إن كان صاحب علم تسأله في العلم فيما أشكل عليك في الساعة دي، وإن كان مثلا من أصحاب الفهوم أو من أصحاب الحكمة تستنصحه، تستنصحه في صلاح الدنيا والدين وكيف يأخذ الإنسان بنفسه لما هو خير وهكذا. يعني إيه؟ مش مثلا أهو قاعد عندك ساعة وغديته وأكلته وزيك ومشرفنا وعامل ايه واجيب لك شاي اعمل لك ليمون وبس. طبعا ده ما اغتنمتش، وممكن تصاحبه على كده كل اسبوع يوم ولا كل سنة شهر يوم ولا كل يوم ساعة ولا كل يوم اكثر، لكن لا يعدو الامر غير ان زيك وعامل ايه وانا نفسي اشوفك وبفرح اول ما اشوفك وانا بحب اشوفك ليس في ذلك اغتنام. انما اربعا تتحقق بهم المنفعة: ان ييسر الله لك صحبة، وان يؤثر لك مصاحبة ان يحببك انت تحب. انت ممكن مصاحبة ما ممكن يبقى واحد ظروف عمل بتربط بينه ويقول له انا ما برتاحش يا شيخ الا اليوم اللي تاخد فيه اجازة بصراحة، يعني مش بينثر لانه يذكره يحضه على الفم على البر، ينبهه للمنكر وينهى عنه، مثلا يعلمه من دينه ويشعره انه جاهل، وما قصده انه يشعره انه جاهل، انما طبعا التعليم لواحد جهل وكفر بيبقى دايما حسب حرج، خاصة لما يكون مش مقام تعليم، مش قاعد في مسجد او درس علم، ده في العمل. فممكن يكون في جليس صالح لكن انت مش بتحبه، لكن جليس صالح تحبه ييسر الله مجالسته، يبقاش من بعيد لبعيد كده مش تطايله، ها يهديك الله لاغتنام المجالسة، بذلك تتم نعمة الصحبة الصالحة. خد بالك، تتم نعمة الصحبة الصالحة. ولو لم يكن إلا أن ييسر الله مجالسته فتلك نعمة. واحد يقول لي يعني لو فرضنا أن أنا لقيت جليس صالح بقعد معاه بس كده، هل ده غلط؟ لا، لأن مثل هذه المجالسة لن تثمر لن تثمر سوء، لن تثمر منكر. لكن أنا بتكلم على كيف تتحقق ثمرة المجالسة الصالحة. جليس صالح تحبه ييسر الله بمجالسته تغتنم مجالسته. عرفتهم؟ جليس صالح تحبه مش تنفر منه وتحب الخبساء، فهم؟ وييسر الله مجالسته، لانه ممكن زي ما قلت ما يبقاش مش طايله، وتغتنم الرابعة تغتنم تلك المجالسة. فالصحبة الصالحة منة من الله. ففي الحديث ابن ابي مليكة عن المسور ابن مخرمة قال: لما طعن عمر جعل يألم، فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه: يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذاك، يعني لو كان يعني الموضوع خلاص ان دي نهايتك، ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر. شو بيجزعه بيه؟ شو بيعزيه بيه؟ بان انت ربنا راضي عنك. بدليل ايه راضي عنك؟ مين كان اصحابك؟ مين اللي جلستهم ويسر لك الله مجالستهم؟ مش كده يعني مش قادر تطولهم، بل بالعكس، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت ابا بكر فاحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحابتهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم، يقصد نفسه بقى والباقون، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال: أما ما ذكرت، ده عمر بيرد عليه، أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من من الله عليّ. شو بقى مالوش ايه؟ انا اعمل ايه يعني؟ لا بس شو بقى شكر النعم وتقديرها. شكر النعم وتقديرها. لما بالك صاحب طيب تمسك فيه تشتري صحبته ولو بثمن ثيابك, مش تبقى انت ايه يا عم بعيدنا عن الراجل ده, الراجل ده يقعد يقول لنا قال الله قال. يا اخي ما عايزين نقعد قعده حلوه كده بقى, احمد انت عازمني وقايل لي بتاع وعامل لي كنافه وجاي تقول لي مش عارف فلان موجود. يا عم لا, نسال الله العافيه والسلام. اما ما ذكرت من صحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فانما ذلك من من الله تعالى به من به علي. واما ما ذكرت من صحبه ابي بكر ورضاه فانما ذلك من من الله جل ذكره من به علي. واما ما ترى من جزعي الالم اللي انا فيه فهو من اجلك واجل اصحابك. والله لو ان لي طلاع الارض ذهبا, طلاع الارض كل فج كل مكان في الارض طلاع الارض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل ان اراه, قبل ان اراه, قبل ان يواجهه, من باب انه يعلم مدى عذاب الله وانه لا طاقة لاحد به, وان العبد لو افتدى نفسه بكل ما في الارض لو كان له طلاع الارض ذهبا. ليه؟ لان احد يكون اهون في ضياعها من ان يعذب عند الله. نسأل الله ان يسترنا ولا يفضحنا وان ينجينا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. شفت بص كيف عمر رضي الله, شوف ابن عباس, ابن عباس لما بيقول له يعني بيذكره بانه كان هناك منن, بيقول له يعني ان انت يا بختك, يا بختك علامة الخير ايه؟ ما هو جنود مجندة. اذا كان ده كان من اقرب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام من ضمن اقربهم, يبقى دي علامة صلاة, دي علامة بيشوف دي اه, ومن اقرب الناس لأبي بكر وده صاحبه. فلما يكون انت صاحبك الرسول عليه الصلاة والسلام او صاحبك ابو بكر علامة, طب ما في بعض يعني كيف يكون لك فوق ذلك من علامة الخير؟ وده من فهم ابن عباس رضي الله عنه ومن فقهه لمعنى الآيات والأحاديث, وأن الصاحب دليل على الصاحب أدل من الدخان على النار, فهم؟ فقال له نعم. فعمر لما قال له قال له طب أنا هيعملوا لي الصحبة وأنا يعني ما كل واحد قال أبدا, اعترف إن هؤلاء الأصحاب اللي هم أصلح الأصحاب وأصلح الجلساء على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه, ندين إن من الله من بها علينا. نسأل الله يمن علينا بصحبة الصالحين ومجالستهم, لأن والله العظيم لو تعرف مدى صونك بهم بفضل رب العالمين ومدى ما يحجزونك أي الصحبة الطيبة عن السوء ولوم النفس وشحها وشرها لأمسك لربطت نفسك فيهم بالحبال. بعد لما يكون عنده سوء كده ودايما كده حواليه بقى مين حواليه فلان وفلان وفلان الطيبين كده, بيجي له وقت كده يضرب مخه, يضرب بيجي له الهوى يشع والغفله تضرب والزله, هو بني ادم لكن اللي حواليه دول بينقذوه بالنفس, فاهم؟ لكن لما يكون بقى حواليه دعبس وبرعي وعلي ريكس ومش عارف ايه, دول بقى نسال الله العافيه والسلام ياخذونه الى حيث هلاكه. اللي يقول له ماله, واللي يقول له ده احنا نضربه, واللي يقول له ده احنا نقطعه, واللي يقول له بس مش عارف ايه, يقول له ابويا مضايقني, يقول له ده احنا نحبسه لك والتاني حمايه, ده احنا نقطعه لك وحماتي, ده احنا نعمل فيه بعد المصيبه. وفرحان طبعا ليه؟ ما هو له عزوه, هو هفق ومش هفق. بس الله العافيه والسلام, شر ما بعده شر. لكن الصاحب الطيب يقول لك لا, اتق الله, اتق الله, كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم, وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وصية محمد عليه الصلاة والسلام, اوعى اوعى تفرط في البر. ازاي يهزقوني يعني كده؟ ده بر, ده امر شرع, ده كذا, دي حقوق كذا, دي فيها كذا, يبين له من ايه يلمه من شره. يبقى حتى لو كانت راسه دي عاملة زي البنزين ما يرميش فيها كبريت ويفرقعها له, لا يقفلها, لان كلنا فينا شر. ويمكن ربنا بيرزق الواحد بواحد يعظه يذكره, ها يقول له اتق الله يا اخي, يا اخي انت ايه يعني, انت فاكر نفسك ايه, انت مين يا اخي, مش سبحان الله العظيم, مش كده, ده فين العلم اللي عندك, فين الادب والاخلاق, بتربطه بتلجمه, فهم؟ يسوقها الله تعالى على لسان صالح. ولذلك امر الشرع بمصاحبة المؤمنين وشدد في ذلك لما فيها من النفع العظيم. ففي الحديث عن ابي سعيد انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, شوف لا تصاحب, شوف مش ياريت تصاحب, مش من الافضل ان تصاحب، مش لعلك تصاحب، لا تصاحب الا مؤمنا، ولا يأكل طعامك الا تقي. واحمد ابو داود الترمذي وحسنه الالباني في صحيح الجامع برقم 73-41. لا تصاحب الا مؤمنا، اي من كمل ايمانه وبرز. هنعرفه ازاي انه مؤمن؟ لما تحس ان علامات الايمان ظهر عليه. فلما تحس بالانسان ده كلامه طيب، سمته طيب، دينه في المحافظة على الصلوات والبر والدين والواجبات وقيامه بالفرائض، مش اهل كبائر واهل معاصي، وتوب من دي واستغفر من دي ومعليش اكبر دي، طب قوم صلي ده، ومتى معليش، طب ما صليش الصلاة دي راحت عليك، طب قوم مش عارف يعمل، لا بل مؤمن. لا تصاحب الا مؤمنا، فهم؟ لما بيقول اي كامل الايمان. طب كمان احنا نعرفه منين؟ مما يظهر، مما يظهر. وإلا فأصل الإيمان موجود عند كل المسلمين مؤمنين كأصل، لكن ككمال استحقاق لوصف الإيمان لا يكون إلا بالكمال. ليه؟ لأن الطباع سراقة. فأنت لما تصاحب المؤمن اللي يتكلم بالإيمان، يتصرف بالإيمان، ينظر بالإيمان، يسمع بالإيمان، يشور بالإيمان، ينصح بالإيمان، طبعك سراق. مدام صاحبه هيسرق منك طبعا، طبعك يسرق منه. ومن ثم قيل صحبة الأخيار تورث الخير، وصحبة الأشرار تورث الشر، كالريح. اسمع بس بالله عليك المثل ده جميل قوي. كالريح إذا مرت على النتن حملت نتنا. يعني ممكن يكون في مثلا على بعد 500 متر جيفة حيوان معفن، وبعدين تلاقي الهواء جاي من الجهة دي وانت في مكان نظيف، فهم؟ فتلاقي الهواء الريح اللي جاي ايه؟ في ريحة نتان. طب ما مفيش المكان ده مفيش نتان، جاء منين؟ لما مر على النتن حمل ريحه. فكذلك اذا صحبت اهل الشر شرهم حي ايه؟ هيهف عليك، فهم؟ كالريح اذا مر على النتن حمل نتنا، واذا مرت على الطيب لما يكون بقى حقل فيها ثمين، فهم؟ او فيه زهور طيبة الريح ويمر عليها وانت قاعد في المذبح، ريحة الحاجات يعني طلع عليه، وتلاقي ريحة جاية، ايه ده؟ طب وما فيش هنا المكان اللي احنا فيه ده مفيش غير حاجات، لكن حمل الريح لما مر على الطيب. وقال الشافعي ليس احد الا له محب ومبغض، فاذا لابد من ذلك، فليكن المرجع الى اهل طاعة الله. يعني انت خلي اللي بيحبوك واللي تحبهم هم اهل الطاعة، فهم؟ ومن تبغضهم يبغضوك هم اهل الشر. ومن ثم قيل ولا يصحب الانسان الا نظيره. والاخوان ثلاثة، اخوك ثلاثة، اخ لاخرتك فلا نزاع فيه الا الدين، واخ لدنياك فلا نزاع فيه إلا الخلق، وأخ لتستأنس به فلا نزاع فيه إلا السلام من شره وخبثه وفتنته. يعني إيه؟ يعني الناس اللي بتصاحبهم واحد من ثلاثة، يا إما واحد للدين للآخرة فدايما الكلام معاه والأمور معاه تكون في إيه؟ في الدين، ده حرام ده حلال، فالمسألة الفلانية، طب الحديث الفلاني، لأن ده بتاع الآخرة، ده اللي بياخد إيدك للآخرة، فهم؟ واخ لدنياك، شريكك في العمل، انت صنايعي وده بيساعدك. فالمنازعة تكون في الاخلاق، ما تكذبش، اوعى تكذب على الزبون، اوعى تضحك عليه، اوعى تجيب حاجة قديم، اوعى تجيب حاجة مغشوشة، حاجة كسرت منك قول، ما تجيش تقول ده هي المكسورة، اوعى تعمل، اوعى تغبن، اوعى كل ده، لان ده مش بتاع دين، ده بتاع دنيا. فاحنا نسلم الاخلاق. وثالث للاستئناس، بمعنى هو موجود في البيت، ابن عمك، ابن خالك، اخوك، شقيقك، كده كده موجود، وكده بتستأنسوا ببعض، لان مش معقول هتقول له وشك في الحيط وانا وش في الحيط، في كلام، في موضوع، في كده، فيبقى الكلام ايه؟ دائما نزاعك في السلامة من شره. فتقول له بلاش غيبة، بلاش تجيب سيرة بنات قدامي، سيرك من الكلام بتاعك الفارغ ده، مش عايبش اسمعه منك، وكده كده موجود العلاقة، فهم؟ فالاخوان ثلاثة، احفظ هذا الكلام، اخ لدينك